أحبتي هيا إلينا نمجد المولى الباري يفجر النور علينا فنهتدي بالأنوار. أحبتي هيا إلينا نمجد المولى الباري يفجر النور علينا فنهتدي بالأنوار. هيا انهضوا نعبد جهرا ربا علي المقدار هو الرحيم بنا طرا في كل ليل ونهار. هيا انهضوا نعبد جهرا ربا علي المقدار هو الرحيم بنا طرا في كل ليل ونهار. أحبتي هيا إلينا نمجد المولى الباري يفجر النور علينا فنهتدي بالأنوار. أحبتي هيا إلينا نمجد المولى الباري يفجر النور علينا فنهتدي بالأنوار. تهمي علينا رحمات منه كغيث مدرار ومن رضاه بركات تأتي كسيل هدار. تهمي علينا رحمات منه كغيث مدرار ومن رضاه بركات تأتي كسيل هدار. أحبتي هيا إلينا نمجد المولى الباري يفجر النور علينا فنهتدي بالأنوار. أحبتي هيا إلينا نمجد المولى الباري يفجر النور علينا فنهتدي بالأنوار. أحبتي زدوا ذكرى لذي الجلال القهار يزدكم منه ذكرى وفيض توفيق جاري. أحبتي زدوا ذكرى لذي الجلال القهار يزدكم منه ذكرا وفيض توفيق جاري. أحبتي هيا إلينا نمجد المولى الباري يفجر النور علينا فنهتدي بالأنوار. أحبتي هيا إلينا نمجد المولى الباري يفجر النور علينا فنهتدي بالأنوار. يحط بكم سعد حياة يفوق أحلى الأوطار وترتقوا في درجات على مراقي الأبرار. يحط بكم سعد حياة يفوق أحلى الأوطار وترتقوا في درجات على مراقي الأبرار. أحبتي هيا إلينا نمجد المولى الباري يفجر النور علينا فنهتدي بالأنوار. أحبتي هيا إلينا هيا نمجد المولى الباري يفجر النور علينا هيا فنهتدي بالأنوار. واستغفروه وارجوه واسعوا إلى رعب الدار وعظموه وادعوه بسم الرحيم الغفار. واستغفروه وارجوه واسعوا إلى رعب الدار وعظموه وادعوه بسم الرحيم الغفار. أحبتي هيا إلينا نمجد المولى الباري يفجر النور علينا فنهتدي بالأنوار. أحبتي هيا إلينا نمجد المولى الباري يفجر النور علينا فنهتدي بالأنوار. أحبتي صلوا جميعا على إمام الأطهار خلكم الحصن منيعا صلاة رب جبار. أحبتي صلوا جميعا على إمام الأطهار خلكم الحصن منيعا صلاة رب جبار. أحبتي هيا إلينا نمجد المولى الباري يفجر النور علينا فنهتدي بالأنوار. أحبتي هيا إلينا نمجد المولى الباري يفجر النور علينا فنهتدي بالأنوار. منزل الذكر الأعلى على النبي المختار ما نستضاء به استعلى على جميع الكفار. نزل الذكر الأعلى على النبي المختار ما نستضاء به استعلى على جميع الكفار. أحبتي هيا إلينا هيا نمجد المولى الباري يفجر النور علينا